الحمد لله العلي الكبير عظيم السلطان احمده سبحانه خلق الخلق من ذكر وانثى فجعل في ذلك إمارة الاكوان واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير ولا اعوان واشهد ان سيدنا ونبينا وامامنا امرنا محمد بن عبد الله القائل عليه من الله افضل الصلاه والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اعظم للفضل واحسن للفضل فان لم يستطع فعليه بالصوم فانه له الوجاء اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن اهتدى بهداهم الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل واعلموا ان الله جلت قدرته ما انزل القران الا ليعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ففيه كل دلاله على الخير وكل تحذير من الشر وانما يحكم المؤمنين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون نعم يوم الحساب في كتاب الله عز وجل أرايح تعالج مشكلة اجتماعية هي في الواقع مشكلة كل فرد من ذكر وأنثى تلك هي مشكلة الزواج فهو أمر فطري تدعو إليه اتباع والغرائز وتترتب عليه إمارة الأزواج وقد كان من الواجب وتترتب عليه إمارة الفرد وقد كان من الواجب أن يصلح أمره ميسرا الزواج النكاح من الواجب أن يصلح أمره ميسرا ليكون في استطاعة كل فرد أن يقدم عليه مهما كان ربه غنيا أو فقيرا أميرا أو صندوقا يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفق الأيام منكم والصالحين من عبادكم ولملائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم في هذه الآية الكريمة حث على تدريج الأيام والأيام جمع أيم وهي المرأة لا زوج لها والرجل لا زوج له وكذلك في هذه الآية الكريمة الوعد الصادق من رب العزة أولي لا يخلف الميعاد وعد بالغنى والخير لمن يتزوج يريد العطاء في الآية الكريمة أيضا قطعا لحجة الذين يقولون لا نتزوج حتى نحصل على ما يكون الحياة السعيدة. أمة الإسلام في هذه الآية من كتاب الله رد على الذين يقولون لا نتزوج حتى نحصل على ما يكون الحياة السعيدة. فهذا ادعاء باطل فإن الحياة وما فيها من الأرزاق بيد الحي القيوم القادر على كل شيء وقد اعتبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم بانه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها فعلى الانسان ان يفعل الاحسان ويستعين بالله ويسلم في الطلب ويعلم حق اليقين اما رزق الله لا يأتي به شخص حريص ولا تنصه كافية فعله وليعلم الناسيون أهل الطمع والجشع أن الرازق لم يعطي هو الله وحده لا شريك له فإنه قادر أن يبني فقيرا ويصبر غنيا فهذا رد على أهل المرة الخاطئة الذين يقولون دوائر الفقراء فضلك. فكم من فقير اصبح ذاك دوائره مذكورا نعمه قليل العلم. يقول ابو بكر رضي الله عنه: اطيعوا الله فيما امركم به من النساء ينزل لكم ما بعدكم يا رجلا. هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اطيعوا الله فيما امركم به من النساء ينزل لكم ما بعدكم يا رجلا. ويقول الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه: التمسوا غمارا في النكاح. ويقول رسول البشرية صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله يرضون، ومنهم الناس يريد العذاب. وقد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لم يجد عليه إلا ما أنساه، ولم يستطع إليه أن يصب على قاتل من حبيب. ومع هذا زوجه بتلك المرأة وجعل صداقها عليه أجرا لمها ما معه من القرآن. ويقول في توفيقه الصالح صلى الله عليه وسلم، يقول لأمته صلى الله عليه وسلم: من أتاكم من صدر دينه وخلقه فتبدوه، إلا تفعلوا إلا تفعلوا إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ففي هذا التوجيه القيم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما الإنذارات والتقدير من واطننا المريض الذي وقع فيه الكثير من النار، من المبادرة بالفتيات والمباهات في الموالاة للمهور، حتى أدخل كاملة الشباب وتقاعدت عن الزواج. وقال الله: هدانا الله وإياكم من الشباب لا يفكر إلا ويحس على قليل من النقود فيذهب خارج البلدان، ليقضي فضله في تلك البلدان التي فتحت أبوابها للشرك والعار والفساد. ثم يأتي حاملا معه كل فتنة وشر، وهلم ترى فلو تعاون الشباب وأولياء أمور الفتيات لكان ما ينفق في فساد خارج البلاد فيه كفاية. أما إذا كان الوقت هكذا الفتيات يعرض عليهن في سوق الطمع والجشع وهن في النعوم تمر السنين وتر السنين، والشباب يتفلقون على جمر جيران الشهوات من بين تلك المجتمعات التي بدا فيها الصقور وقل فيها الحياة وكبر فيها الفساد. وأين وجدت في الفيديو والسينما والصور الخليعات والمجلة الناجمة التي صار ما تمناها عذاب الإسلام، التي صار ما تمناها عذاب الإسلام لإسلام المجتمع المسلم، والتي يمتون بها السيم والآداب الإسلامية، التي يمتون بها السيم والآداب الإسلامية ويحفظون فيها إنكار فضل العلماء حلق اللحية والقنفة والتقدم بالسبب وتعليق الثلاث في العنق. وغيرها من العادات العاصمة التي تتم حظها على الآداب الإسلامية والأخلاق الفاضلة مثل استعمال المسكرات وترك الصلاة. فإذا رجعنا للحق يا أمة الإسلام فهل من الممكن أن يزوج تارك الصلاة؟ أو من تراكمت قلوبه من استعمال المخدرات؟ أو ارتكب ما يقل بالشرف والدين من المعاصي؟ فكل هذه أو بعضها تتناقض مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أداكم من ترقون خلقه ودينهم تزوجوه. أدري فلا تزال الإسلام، أدري فلا الإسلام لنرجع إلى ربنا وإلى دينه القويم، لكي نتمسك بأهداف الإسلام ولنعض عليه بالنواجذ حتى نكون أهل خلق ودين. لمن جعل المساجد ونؤدي فيها

الضلال حقا التكذيب والقتل ما بك عن المعقول. أرى فجر جميل هذا الرجل ولم تجد قبل أن نتمنى من تراكما قبل أن نرجع إليها ونأكلها وهي جيدة من الزمان قبل أن نرجع إليها تعلم ونأكل منها كما أكل منها أجدادنا وأجدادنا. أمة الإسلام إن تفكر في العواطف إن تفكر في العواطف لما انفتحت علينا نار جميعا هل أتينا تكرها أم كفرنا من المرسليات؟ ألا بل نتقي الله ونعتقد قبل أن يحل بنا ما حل للمجاورين اليوم من دوائر تلك النعم من دوائر تلك النعم ودوائر الأمن والاستقرار حتى صار ذات الكبر ليرى ورجل منا ما كان يرجونه في براميل الكبار. نسأل الله العافية والسلامة في الدنيا والآخرة. وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اللهم انا نعوذ بك من ظلامنا وتحول العافيه وشجاع الحكمه يا رب العالمين. صل على رسول الله كما امركم الله يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول النبي المدنيه من صوم علي مره صلى الله عليه بها اكرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الائمه الاربعه الخلفاء الراشدين المهديين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب رسولك اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين على كلمه خير عاجل. اللهم اعز الشرك والمشركين. اللهم دمر اعداء الاسلام واعداء المسلمين. اللهم دمر اعداء الاسلام واعداء المسلمين يا رب العالمين. اللهم انزل في اعداء الاسلام والمسلمين حقك الذي لا يغفر للمؤمنين. اللهم خذهم اقطع بعيد مقترب. اللهم انا في مكان بفضلك يا القوة المتين يا من هو على كل شيء قدير. اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعلنا واياهم هداة للمهتدين. نامر بما نقول ونعمل به ونهى عن المنكر ونجتنبه. اللهم اصلح اولادنا ونساءنا واجعلنا واياهم هداة للمهتدين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا الخطا والهوى والبدع والزنا والرباط والزلال والمحن والصلاه السليمه والمرمى والرمل عن بلد هذا خاصه وعن جميع كفار المسلمين امنك يا رب العالمين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان والانسان بالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وعرفوا بعهد الله فيما احبكم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم فاذكروا على راس ايمانه يذكركم. ويذكر الله الاكبر والله اعلم.